وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه لا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا وكان ذلك على الله يسيرا يا فآمنوا خيرا لكم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق

Oh, فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يا أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إن امرؤ فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ذكري مثل حظ الأنثيين يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا قللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله.